طبعا الحديث الذي بعده في دقيقة واحدة يتعلق بالذي قبله ولذلك سنذكره اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني رواه الترمذي وغيره حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم أيضا يعني ما بين التحسين ولكن المعنى مقبول حتى جعل كثير من الأئمة يقولون أن الآداب الإسلامية مرجعها إلى أربعة أحاديث وجعلوا منها هذا الحديث منهم من قال أنه ربع أو ثلث الإسلام من المحدثين حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وفيه إرشاد عظيم هذا الحديث عنوانه الإرشاد إلى ما ينفع وترك ما يضر هذا عنوانه إذا أردت أنت تحطه أنا بقول لك عنوان من عندي يعني الإرشاد إلى ما ينفع وترك ما يضر فلما يقول النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فتبين أن ترك الذي لا يعنيك من الزائد والفائض من كثير من الأمور حقيقة هو خير عظيم في هذا الجانب طبعا فوائد قد ذكرت منها من حسن إسلام المرء ترك السؤال ترك السؤال عما لا سبيل إلى معرفته دقائق حقائق الغيب دقائق حقائق الغيب لا ينبغي السؤال عنها تفاصيل الحشر والنشر أخبرنا عنها ولكن تسأل ما هي أرض الساهرة وكذا أنت لما تركون هذاك الموقف ما رأي تخسر لك وين نحن أنت لما بتلاقي أهل الحشر حفاة عراة ما رأي يخسر لك أنه ليش حفاة عراة من شدة وهول الموقف فالإيمان بالغيب جملة بغير الخوض بالتفاصيل هذا له أثر يعني إيمان من خلال اليقين أيضا هذا الحديث فيه حث شوف بطريقة رائعة هذا التوجيه غير مباشر الحث على ترقي المسلم إلى تحسين إسلامه أقول لك من حسن إسلام يعني كي يحسن إسلامه قلت إسلامك الآن حسن بدك أحسن كيف ترتقي من الحسن إلى الأحسن قدر المستطاع قال بترك ما لا يعني هاي ما بتعنيني وهي ما بتعنيني شيئا فشيئا أنت وصلت لدرجة شبه كمال الإنساني الكمال الإنساني موجود في سورة العصر إذا أردت أن تتخلق بالكمال الإنساني في سورة العصر هاي صفات الكمال الأربعة آمنوا عملوا دعوا إلى الله صبروا على هذه الأمور تواصوا بالحق يعني الدعوة إلى الحق ورحم الرأي الإسلامي تواصوا بالصبر الصبر على الدعوة والصبر على العمل والاستقامة إن من رأيكم أيام الصبر العمل فيها كذا إلى آخره وصبر على الإيمان لأن الإيمان نفسه زيادته ونقصانه في القلب بده مجاهدة في قلبك حجر أنت تصلي قلبي حجر أنت عليك أن تصلي إن شاء الله ما تحس في صلاتك صح حين لما تصلي وأنت مثقل وأنت محبوب قد يكون أجرك أعظم لأنه أنت تتحقق عبوديتك لله أنه في ناس بهم موضوع الأذواق الآن أشعر بانبساط وطول صلاتي أشعر بقبض بأن هي لا أنت عبد الله ولست عبد القبض البسط حلو فتصلي في كلتا الحالتين ولو كان هموم الدنيا على رأسك حلاوة لما تصلي عبودية ذلك ابن عطاء لماذا يقول عطاء الله عطاء ومنع الله أشد عطاء وفي حالة القبض أحيانا يحصل لك من القطع في سيرك إلى الله أشواط لا تدركها في حالة البسط والانشراح أنه في القبض فيه انكسار يا ربي والله ضيعت يا ربي وين أنا ليش هيك عم تصير فيني تتذلل تتذلل هون حصلت العبودية أما الانشراح الحمد لله والله اليوم يدخله ذرة عجب قد يدخله فنسأل الله السلامة والعافية هذا باختصار لفوائد الحديثين الحادي عشر والثاني عشر هل المراجعات مفيدة ما؟ مفيدة يعني فيها خير عظيم